الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومنجي المؤمنين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب شدنا ومزقو جميل كوركس يكتابي هر طلبه يقبين من ومزقو الديبة منايدة مفيد وي أو نشاني ويب طلبة جدينية كتابي طلبة بلغ الخوية بيباته ولا ما ربيه خوينة توتا ما شايكا نيلا مزقو جيبي الله جاري الصالحين فقياسان شمائل هر كتابي تلو كتاباني كأي خويني لنا ومزقو بيبين من ديبة من بو مالدوي قشتنا باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. بشق لباري فضل بارشيو كردنا و بارشيو كردن فضل تشنيكا وشن فضل قوريا وتأخيره سن بارشيو دوابخا نروى نيوشو باشيوكا نخير دواي بخا درن باشيوكا يعني دواي بخا بو بيش بام باندازيكي كم يعني اوا شوار دقيق حو دقيق لبيني باشيوكي ولبيني فجر عبيت يعني كاتي بام كاصل وايا كاتي بام كاتي فجر بي يعني لبيني باشيا وكي وكاتي بانكي أو شوار دقيق حو دقيق فرقي بي أو بريتي لا تأخير كردني أو السنة في غمرة عليه الصلاة والسلام. طبعا باشيا وكردن سنة باتفاقهم علماء السحور سنة ومستحب باتفاق العلماء وأفرما لم يخشى طلوع الفجر بو مرجيك ومترسي درشوني سبيدي نبي وانا زاني سبيد درشت مترسي أوي نبيت. أفرمي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا بارشوكن فإن في السحور بركة. يستتسحر أمر يا أمرني أجمع العلماء على استحباب أم أمر علماء كوكن بو استحباب السنة يتيه لا باشي وبركتها يا البوي في عمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. تركي مكان أجر قمي أمش بو بيخون شنك بركتي تيايا أهل علم هاتونا قساء كان لسر بركتي باشي ولا شيايا يكم بركتي لخودي حديثك هيا أو حديثيك بوم هنا دريجة كي بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وملائكته فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين فالورد قالوا فرشتكان دعاي خيرك بوكي فرشتكان دعاي خيرك بوكي بو أوانيك و بارشي وكان فالورد قالش استايشي خيريانك أو يعني صلاوات. أقر بيتو زياتر بجمري لبركتكاني بارشي و خالد بريتيلا شن كوتني سنة بيغمري خوالي الصلاة والسلام خالي سي بريتيلا مخالفي أهل كتاب باشي هناك هرب الآن حديثة وآثارها توفر ميشي بكان مخالفي أهل كتاب كان شنك أوان باشي هناك هرب إلى روايتك أفرمي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خالي كتر توانا وهي زادات عبد توانا بخشة وزا بخشة باشي بولم نکسیک تینیتی بروش تینوی ابی با پاشیوان چی بکا یکم با درنگ پاشیو که یکم با پاشیو که دوم با درنگ بیکا سیم بولن میوه بخوا میوه میوه کن بخوا با ایزنی خوا بروش تینوی نبیت با ایزنی خوا بروش تینوی نبیت خاله کتر خاله پینجم چستو چالاکی ابخشه با عبد خاله کتر او روش ناشینی زمان پیسی یا تورایی بهوی برسیتی و که بهوی نکردنی پاشی و دروس بید لکاتی کردنی پاشی و اما دو دروس نبی سکانم با کردی اکی پتی بو و همی جمله معتری ضیتی از زور بو بس انشاءالله رونه انشاءالله رونه یعنی انسان کاتی که پاشی و که ابيتم معي او يكا برسينا بي كبرسينا بو مزاجي صافا اقر هاتو باشاوي نكد مزاجي صافني كمزاجي صافنا بو توري لو شي كسي قسيه الى غلب كبروات بجيه اميكي كيت لا بركه كاني باشاو كردنا هل وها بريسيلا هستان لو كاتا بيروزي كاتي سحره ككاتي بيابجا كان كاتي صالحين استغفاري تي اكن دعاي خيري تي اكن لو أنا عبدك استغفار يبقى دعائي خيرك أخوة دعاك يجيلابك لما يكي كتر لبركتكاني بركتك كتر لبركتكاني كعلماء معاصرين زيادة الباسيكا بريتيلا نيجي بياني أواني كباشي هناك زوجر بوي هالمسانة ويا أي تنبالي ويا فإنسان أقربيته تنبالينا ويا توزرين ويا كسلانين بي هلا سيبو باشي وكي فإنسان که هل نصیحت زورجر نوشکشی چون نوشی بینه که هل زیبا و پاشه و که نوشی بینه کشی زمانه که اوکات میشه که گیتر لبرکتکانی پاشه و هلو ها اوکات خوی بخوی کاتی که برکت داره لوانی برکت یک لخواه و لوکات دابزی او عبدش بخبر بی خریقی سنت یک بی اوکات برکتکی برکوی بفضلی خواه تبارک و تعالی أفرمي متفقون عليه حديثة بخاري مسلم متفقوك اللسلي طبعا حديث متفقون عليه لدرسة كانت لباسم كردوبة لكم الله مرجي هي ويحكم دي لسر حديثك متفقون عليه هي أبي لا صحابي كهمان صحابي بي ولفظك همان لفظ بي إلا مجر خلافه كم لبين هردو لفظك هبي أقرنا في حديثك بينا ودري متفقون عليه أجرنا حديث يبي بلفظه بخاري بيرته همان لفظ لمسلم شهبه بس لو ابن عمر بليلة أبو هريرة بفينا وتر متفق عليه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقل في غمر عليه الصلاة والسلام بارشي وما كرت ثم قمنا إلى الصلاة باشا هلسين نوج ما كرت قيل كم كان بينهما بين ينشن يقبو يعني شيء كم كان بينهما يعني كم كان بين سحوركم وبين صلاتكم فاشي وكتان ونوشكتان شنك بينبو قال قدر 50 آية أو اندي 50 آيات أو اندي 50 آيات 50 آيات لحديث كان بيغمال عليه الصلاة والسلام برشاوتان كوي أجر لسر أسلوب كيشخ صالح عصيمي تفسيري كم بوتان قصة كردن لسر أم آيته لكن لسر قصة كردن لسر أم فرمودية لكن وجهه كوية وجهه كم أم لفظة لحديثة كان شون شوني ليكي دينو شون تفسيري كي 50 آيات 60 آيات وكلني حديثاتها 30 آيات 50 آيات الحديث كان ولا نجي حسرة لن يجي نمرسي آية لن يجي بياني شص آية صد آية شص بو صد أما أنا شو اللي يقدينه أهل علم فرمون أم آية أنا نايب آية دريجة كان ناشر يبو آية كرتكاني مفص أو يك كويتا بشيك وتهي قرآن و ك لقرآن إما لبقرة من هي هتاوكو أعراف كالطوال في أظن ولا أعراف وهمانة هتاوكو قاف ولا قاف وهمانة هتاوكو عما وهنيكي تر ألين هتاوكو الضحى هنيكي تر قسي تر أكن تقاسيمي كان كردوع علماء بو دابش كردني سورة كاني قرآن كاتي كتي مقداري بنجا آيات دياريكي كام لم سورتاني قرآن كي تبيور بوي نأري أواني بقرة وآل عمران كي تبيور نأواني كوتاي قرآن أكيد في أوربوي كم مفصل في أعلن كوتاي قرآن مفصل في أعلن سرتاي قرآن مطول وطوال في أعلن لبريد دريج أواني كوتاي بيوري مفصل خلاف يبو بيوتي مفصل أعلن لبريد فصل زور هي لبيني سورة كان يعني تماشاكي لا بريهك سي فصل هي سي بسم الله الرحمن الرحيم تيايا أما إخلاص أما ناس أما فلقة أما كافرون أما نصر أما مسدة أما كوثرة أما مسدة أما كوثرة أما رأيت الذي يكذب بالدين الماعونة أما قريشة وهكذا تماشاكي تفصيل زورت يداي يعني فصل بين سورة كان أهل علم فرمون آية كان أمثالي السجداء كي تبيور أمثالي سورة السجدة ككرت سجدة بيالن سورة سجدة أجلنا خوي سورة السجدة آية كان سورة السجدة وهاوشي وكان يكي تبيور بوي بوي يقول من شاي بقرن بزانا بنجا آية بچن يدخيني بزانا بنجا آية بچن يدخيني ما بس جابر ألمتاني بلام ابن حجر قصيك لفتحة حزة كان بوتاني بيرمو لفتحة كشرحي أمدك أفرمي أن دازكيشي بريتيلا قدر ثلثي خمس ساعة قدري ثلثي خمس ساعة أن دازكي يجلس سرسي بينجيكي ساعات يكا ساعات طبعا الأوسا وإفسهل وقيك فرقني لسردمي ابن حجر وسردمي خمان ساعات هربرتي لشخص دقاء دقي لا أوان بيالين شي درجي بيالين أوان إسا خمان بيالين دقيقة أوان بيانه الدرجة أقر بيتو يقل سرسي بينجيكي ساعات سرد بين بو بينجيكي ساعات شخص تقسمي بينجكا شنكا دوانزا وايا دوانزا ابن حجر فرمي يقل سر سي يقل سر بينج وايا باشا است دوانزا تقسيمي شن بكين سي كشن يكر كواتا لبيني بارشيوي بيغمر عليه الصلاة والسلام سرقسي ابن حجرها لبيني بارشيوي بيغمر عليه الصلاة والسلام وهل وها نوجكي شن يكي بين بوا شوار دقيقة بتقريبيها نكبة تحليلي بتقريبي شكا جابر كاتب له 50 آية تقريبي واضح أربي ابن حجر دعي خوي دي على شيء على قدر أن يتوضأ الرجل أن دازي ويك إنسان دازيوش يبغي له دازيوش شن دقي فيه شيء شو أردق كم تري شيء فيه شيء ما قال كسي خاو خاو دازيوش بقلي فبويا أم تفصيلا بيدا وإلا يهنيك مارون بيتوكا جن حالي بوين لبي لمسألة شيء لمسألة تأخير كردني بارشيو لمسألة تأخير كردني بارشيو تماشاك حو دقيبين بوا إنساني حتى علي الله أكبر الله سنة دوايخي سنة دوايخي طبعا أقر وتمان بانك لوقتي خويتي وإن شاء الله بانك وقتي خوشي نبي نزيك لوقتي خوي يعني إنسان لقل بانا ريك دم بقريتو إن شاء الله أصاب السنة أصاب السنة لقلبان دم بقريته يان كاتي خويتي يكسر دمي قرتوته أيت خود وطني أو سرقيتي تاو نيما ولا وزياتر يان توزيكي ماو إذا سنة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما نوي توزيك لبين يار حو دقيق فرضا حو دقيق كتصورك وتتبع إشمان كردو قرش ما أخواردو أو بري حرف فري فرق بيه فري فرق بيه إن شاء الله حو دقيقي فرق أقل فرقي بيها كواتا لغلبان دم قرتنا وأما سنة إن شاء الله تعالى لا فتح الباري مجلد يدول أفرا بنجا وبنجا طوان بقرين وبوي واستفادة ليبكن وحول قوة إخوة تبارك وتعالى. وأما جبه وشبكم كوا الشيخ الفرمي رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام دو بانج بيجي أبو صلى الله عليه وسلم يخيل السربية بلال وابن أم مكتوم. هم بلال بانج أدا هم ابن أم مكتوم بانج أدا بلا ميكي كان بانج كده أو كان بانج تري أدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. بلال بشو بانج أدا يعني هشتا شو بانج أدا وحتى هيشت شتان لي حرام ناكا هيش حسابي كيبو مكان فكلوا واشربوا ويفرموا بخونوا يعني أو بانا حسابي بوناك يدم بقريتو كاتي رجوش كان دن به فرمي صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربي فكلوا واشربوا جاء بخونوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حتى وكو ابن أم مكتوم عبد الله كوري أم مكتوم بان فرمي أو سأدن بقرنا وقال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا أو نبي فجري الصادق وفجري كاذب زوري بين بي بلال شوبان بان يفرمو سيدك الفجري كاذب دنيا دسيك بان بان بان دان بان يطاوك لسر خويدا عبزي باشان أم نابي نابو دسي أنا قد رجعت بيشان دا سرك أو تسر شوينك أبوي بان بدا سرك وتسر وبانده يعني وكأنه تخميني كي هل بيانش دقيق شوار دقيق أو ناوي بيجي دابنا حو دقيق بيجي إما لإسلامة شن فجر معنية شن سبيدة معنية دو سبيدة معنية فجر الصادق وفجر الكاذب. فجري كاذب بريتيا لفجري كي عمودي بريتيلا جوان دقت بدن واغات اندي بيت بريتيلا فجري كي عامودي شوي هرمي هي لا خورهلاته بلا خوراو شوي كي عامودي شوا هرمي هي لا رجالاته بلا رجعه و روشناي كي زور كزه بتابتي اگر ما مشوبي نايبيني بلا مهني جاري شي روشناي كي توخه اگر كس انجليزان وشار زنبي ليتي قلبت أبو هنا جالني كسر فجري كاذب بيني لي بيت الصادق الله هو فجره. أما فجري الصادق مستطيرة يعني منتشرة بلاو لا باكورة وباشورة استتوبين بالله فجري كاذب لكيو بكيو كاذب لخورالات وبخور آوايا ستونية عسوية عمودية الشيوي تيا هرمي فجري الصادق تيا منتشرة بلاو لكيوبو كيو بلاو بيتو لباكورو بو باشور بلاو بيتو الرشاي شوي ديارو روجاي روجيش كخورة كي برو درچون دي ديارة بيواسي بيا كي بواصحي اما نشانيه كبوي فجري دروزن وفجري رازقو ليك ليك جاب كنوا أفرمي متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر جوازين يوان خواردني رجوي يمو رجوي خوان كتاب كان بريتلا خواردني باشيو ناني باشيو أو برتيل الجوازين يوان رجوية مو رجوية يوان ولطيفيك خوشة براسي رجوية كبير مليا كردوا لو شيء أهل الكتاب أهل الكتاب أقل لي ولد بيتوسر باري وي بمعنى خاوان كتاب دي خاون كتيبن بمعنى تري ورتري تياي او جوتاني اهلي خوينواري هربويا عربچيان بيوترا اميان بيوترا والذي بعث في الأميين رسولا منه جاء السيد سيربكيت وستنج بدي بهاتني اسلامو بيبخشيني قران امتي اسلام جبته امتي كي خاون كتيب هربويا يا اهل الكتاب لقرانا اهل اسلام شملك ضمنا شو اهل كتاب هل خطاب يقبل اهل كتاب اهل اسلام شملك شو خاوني كتاب سرج بدن يا اهل الكتاب كين خوينا ماركان اواني خوا كتابي بيداو ها خاوني كتاب ونوسين وكتابا اي كافر كان خوينا وار امرو كي خوينا وار كافر كان كيش نخوينا وار مسلمانك جاسي شون هاو كيشك عكس بوتو ام حديث بلغير سروي كوا خواردني پاشيو خواردنوي پاشيو سنة ولو هم حديث بلغير سروي كوا پاشيو بديدي بهشتي بيت شو فرمي أكلة السحر أكلة السحر أقل خواردنيكي كمي فاشيو جبه إن شاء الله سنتك جبجي كردوه حديثي داهاتو عن سهل بن سعد حديثك سهل بن سعد إلا جير بابيك هنا باب فضل تعجيل الفطر باش يقلباري فضل بلا كردن للرجو شكاندن دم كردنوا وما يفطر عليه يعني بشيق لباري أو أي إنسان مسلمان الرجوب بشي دشكيني وما يقوله بعد الإفطار أقر هاتيشو دمي كردوا چي دلدوا أي دم كردنوا كواتا أم باسا سيبشا بشيق زو دم كردنوا بشي دوم بشي دمكيوا بشي سيم ذكري دم كردنوا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة خلق بردوام لخيرا تأكو بلبكا لدم كرنوا متفق عليه ابن دقيق العيدة فرمي تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق دم كرنوا زو دم كرنوا دوايا ويدل نيابي خور أوابوا باتفاق علماء سنة الحمد لله ابن حجر فرمي يعني ابن دقيق العيد ابن عبد البر رحمه الله فرمي أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة أقات لو قصيب حديث كان لباريز ودم كرنوو دواخستني باشي ومي صحيح متواترة ولا عبد الرزاق أتوا لا غير أيش بس ندك الصحيح لا عمري كري ميموني أو ديوا قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا صحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام خيراترين كذب لدم كردنوا يعني زوترين دم يعني كردوا وخاوترين بون لا باشي وكردنا يعني درنك باشي عندك أفرمي وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم الله وتيان أي دايك إيمان داران دو بياو هي هردو كيان صحابي بياو من عليه الصلاة والسلام هردو كيشيان لا يألو يعني لا يقصر في الخير كم ترخمينا كان لخيرا خيرك بيتو أنجام ندن يعني أنوي أي مثلا بياو من عليه الصلاة والسلام زود دمي كرد بيتو أمر وادو أي بخا درن دمي كرد بيتو أمر وابلابك شو كخير سنة بياو من عليه الصلاة والسلام فأوصفتان أنتي دانية بلقو متبعي بيغنبرنا عليه الصلاة والسلام عجب كل شيء سيرك لو تهلك يا صحابا سوريش إلا سر خير يكي كان نوج مغربو بربانك كردنا ودم كردنا درنكا دوای خا او کتریان پیش یخا پلیلی دکا یعنی لغل خویا یکا و تی کامن یانه وا پلیلی کا لغل خویا د مکاته او یعنی ابن مسعود فرمی پیغمبر خو اوای کرد علی صلوات و سلام رواه مسلم ام حدیث مسلم قرايتي وطبعا دوا خصنا كايش لهني الروايات هاتوا كأهل كتاب جوا كان وهني دوايا خصتوا بريتيلا شي بريتيلا تشاور ريكردني درشوني هسارة كان وكو استا شيعة كان وادك خور در هسارة كان در شي او سادم دا كانوا تا هسارة درنا شي دمنا كانوا افرمي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا خوشو يسترين عبد كان للام أوانيانا كوا زودم دكانوا فلدم دكانوا رواه الترمذي وقال حديث حسن طبعا أم حديثة ترمذية فرمي حديثك حسنة وهني العلماء فرمي سندك ضعفك تيدائي فلا معنى كي كسيك سنة رسول إخوة التطبيق وكأخوة شوي سلا إخوة أنا هربي بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرور فرميتي لا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به عبد كم بردوام بس سند ليم نزيك بيت وتا خوشم ديت برز كان كردني سند ماي او تاني عبد لا يخو خوش بيس بيت باشا افرمي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق عليه أجل هاتوا أقبل الليل منها هنا شو هات وأدبر النهار منها هنا رج ألي رو بشتي هلك وغربت الشمس وخور أوابه يا سام هرسيا كأني كش الدنيا لازم يكير كاتي شو هات روش خو حافظي كر بوشي خو بوشي امر رؤدا خورا وغربت الشمس اما بريتي على بيانه وضوح ورون كرد نوا لازم يكن بس هني جار هيا كسكان اوابوني خورا بيني بس شو نابيني يا ري غريك الى بردم اما كان بيني او كان نابيني امش بريتي على السوربوني اسلام ورم كردنوي أحكام كان وجه خد سر كردنوي أفرمي إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أو الرجوان رجويان كردوتا ودميان كردوتا علماء خلاف يعني الأسر أفطر الصائم يعني شيء تيتبيرتان خوين مال كتابي عمدة الأحكام كخوين مال ولا تيسير العلام شخوين مال نوي عبد الله بسام عبد الله البسام غفر الله له ورحمه وثمان شيء دون معنى ما نوت هذه كيلة بريدي فقد أفطر الصائم أفطر أفعل هني كان أفرمون يعني يتر الوقت وقت الإفطار الوقت وقت الإفطار كاتك يتر كاتي كاتي إفطارا هني كتر ألين يعني فقد حل له الفطر يتر حلال أبوي دم كاتوا أجر معناه كميا به فقد دخل في الإفطار دخل وقت الإفطار أو تري أنجد الرجل يعني صار نجديا نتام في السواء كسيبوا ألين صار نجديا كاتي أو تري أفطر يعني دخل في الفطري دخل في وقت الفطري يعني شيء يعني كابراء يترسل الله ودس وين آمني الريك يا وارخول أو أبو يدرج وخيش كاو وأما عنا يجدوله براسي كم عنا ينزيك تلا يعني حلال ابو يدم كاتوا هل بويا كسك يعني اگر بو نمونه لسر تفسير يكم بيه بياك خور اوابو بشو تلاي خزاني خوي روجوكينش كان دو جاري كفارتي لسري على سرينيه يعني فائده فقه اوي سمن بون باس كردن بس امن منم باز نكر امن منم لامتحانه هنا وشي انوزني اوه شيء نسن يا رب أنسان أقل لسر أو قول بيت أوائي تركاتي يا دم كردنا ويبو حلال و بوي حلال و بس دمينا كردوتو بوي هاب الرجو شو تلاي خزانك بوي هابوك وايا للروجي سعاد دوانزيني ورو شو تلاي خزانك عقوبي شي همان عقوبي وفرقناك أما قولك يتربي يعني إذر طواب كسكا مفطرة خور أوابو كسكا دمي كردو تواب أي كدمي كردو يتو طواب يعني خوي بخوي خور أوابو روشكا شكاو أيواشنية والله أعلم. أفرمي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجمعنا الله تعالى به في جناته النعيم فقد أفطر الصائم رجوان رجوكين كاتي رجوش كان دنيانا. وعن نبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صائم لغلب يغمر عليه الصلاة والسلام رويشتين أو برجوش صلى الله عليه وسلم خيل السربي فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا يعني برو السبيق تيكلك لغل آوة السبيق خواردنيك لها الرابي كنم ياجو دروسة كريت لها الرابي كنم ياجو إذن لا دصار وهاوشي وكاني و السبيق إلي دروسة كريت وكو آردوا و هاوشي وكاني الله وتي اجدح لنا يعني بربو من بينا يا وراء الله يزلها بيك بينا يا الله لو خالدنا لي خلق دروسي أكن قال انزل فاجدح لنا وتي يا رسول الله لو أمسيت يعني اجدح الرج الدنيا الرج نتان بيسونا وخلق هذا الله قلت اجدح الرج فليجيت صحابي قال رواي فرمو رضي الله عنه فرمو يا رسول الله اشتغل روجة بل يزيد بم تقديره يعني لو أمسيت أدبا فرمي ألبويا هني قصاية تصريحة هني قصاية تلميحة هني قصاية همان معنى هذا يسأل لو أمسيت يعني بلمك بلام آية أقنجي ببي أغمري خواب الله بلمك ها نا أقنجي فشردني إنسان عبارتك معنايك بدا برامبر كسك بكاري بيني بلي بأدبية أقر هاتو كسك ما بس مراعاتي أدبت يستكاتي الله لو أمسيت سيشن ملاطفة جواني تياي لو أقر دواي بخي أي بيغمبر يخوا أقر دوات خستاي هاتشن أدبكي جوانا نيفرمو دواي خوا أمركا فرمي لو أمسيت فإنسان لما خاطبي ما مصايخ ويا شيوخ كان علماء كان أبي مراعاتي أدبكات أبي مراعاتي أدبكات هي ما مصايخ يلي أستاذ جان أستاذ فأما أو كسب براسي أدابي طالب علم يخوي عنده طالب العلم جنيه براسي يا أخوي لي أقول راوة أبي مخاطبي مع مصاب الرز واحترامه بك هما مصاهر كانتي زيريني خوي بوتو ترخانك هالا يتو الدرس البيادة نامي بوتي جنكي نامي بونسي فلانشتم أن بيبستا عيادم بيبستا فلانشتم أن بيبستا نايك أبي هالا يتو دان شغي الدرس وداتو يا ورز واحترامي اللي يقري مراعاة أدب لغل مامصايا لغل كسي كان نفعت بي أغيني سودت بي أغيني أبي مراعاتي كي أقر ندوائي أو طلباني خوات درسي عندي يوا وكو خواتك لغل خوات غليا إنزل فجدح لنا دابزة وثمان يعني سبيق من بو تيكالك لغل آوة بو من بينا وتي إن عليك نهارا يا رسول الله إيش ده رجمايتي يعني إن عليك نهارا إيش ده رجمايتي قال إنزل فجدح لنا سيمجر قال فنزل فجدح له داوزي وسويقه أبي بوهنا فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إخوار ديوة ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا أجر شوتان بيني ألي روحت و بلى إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بيدي قبل المشرق بدسي دسي كشاب وجي بور وجعوة فالمي أجر هات وشو ليرة وهات أوار وكتان بشكين لربيتك فالمي وغابة وغابت قرص الشمس وقرص الشمس شو خواره وكدواي بحبل وقتي خواي إخواني يعني حل رويتك عبد الرزاق أتوى لم حل ذيك أين خزمتي سنة ذاك يجي صحيحة إن شاء الله لروايتك دباريكم عبد الرزاق أتوى بس سنة ذاك صحيح لروايتك أم حديثة الله أقرب شوي تبان أعجلك سيرت بكر ذا لما يخورت ببنيها يعني أو نخور تعز شو خواره وتبرو أو من ببين نبي خوي قوله اجدح بجيم أي اخلط السويق بالماء وعن سلمان ابن عامر ليه ملاحظة هيك بدم اجه هو تانية يوسع طوابه باشا يك حديث من ماء بيش هو ملاحظة هيك بدم يعني اوي شو تاني امره لمزقو تكان هن يقنج رسن لناو مزقو دانشتون وبرشاوي خلقه والرجوشين وامج براسي في تنهي ليدا بيته وكيش دروسك ولقل علمي شرعي والروحي إسلامتي يقنائته أقل أو كسانا بس بير كانوا لنجي جماعات أم إسلام ملايكي دانا وما مصايكي دانا ونمشي ناوى إمام إمام كإمامي أعظم ناوي إمام إلى صلاة داري قولي مسلمان ناوي إمام أمنا وإمامينا وتقيم إمامه أبي حرشي مزقوتك تشنكز هزارة دو هزارة بين جزارة بيس هزار كز لمزقوتك أبي همي شاولو يكسك دي ورسي أم إسلاما أكي سيري قنج يكيش أكي أو هم خلق له مزقوتا بناوي السنة يكوا رق وحقد وكين لظلي خلق برامبر دين وسنة وريش وقرآن جدر سكت ملاحظة علامي سفا مخاطة سر عقيدو بربا وريشمان سر إخلاص إشمان سر أويك بياوي أمولاتك وأودسك وأودسك بي فإيشي وكسنيك إلا كسيك راسخني العلم الشرعي والعلم عند الله تبارك وتعالى فبقنش خوي دور بك للم تصرفاتان أقر أيزاني خور أعوابوا والدلنياي بخود رجوب شكين لما علي خود لنا وسيارك لشون خلق نبيني أما بي أعشو بنيتوا فيتنا بنيتوا نخير وأمش دواي كزن الله ما مصاب قوريا وقيس قني قساء قلن فلان كديدة شون قوريا وعقيدة قوريا وبرانا شاهدة صالي وأزانم 2006 بوا يا 2006 بوا ناميك من نصيب ويكيك العلماء ورد ولامي دامو ورقك شتاء استمع ولا لا وتي كان رواه ما كان فيتني وهل لو رجو بشان هني كسي شمدا حتى هني قلواني بيني أنا وتيان أما رقبا كزني بني والله نيتو بوشي بوي خوين ليش خوين بردوان بنهر خريكي فيتنا وعجوانا نو بن لمس قوتا كان مزور شتي تريش أنا جال الله يواي عليه أما قول راو يا أما نقول رينا وقول أوسان أما نو لو قصاني كخوت عندي في سنو دوت واشني كابر الناد ناسي يا لدمنا حزك هي توتو ناسي إنسان لدمنا حزك هدو بد ناسي باش لسنا الله وكو إسلام وإسلام بناسي لا لدم ملحديك وبيدينك وشيعيك وعلمانيك وليبراليك ومنافقيك وبناسي باش نيا جلس الاسلام خو امانه بوجن خراب نو امانه وانو امانه وانو باش جلس نهاريت حديثك اي دواي اواعن سلمان ابن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور أجر كسيك تان ودمي كردوا بابا شن خرمايك بابا خرما دم بكاتوا أجر دسي نكوت أو بابا أو دم كاتوا فإنه طهور شكا أو باقو شاكراه داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح أم حديث إيش هنيك العلماء فالمن ضعيفة بلام حديث تري شاهدا بهم حديثة لو أن في غمري عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي بيش وإن يشكى بس أن خلما يكي تر رجوك إشكان فإن لم يكن خلما يتر جزنا كوتايا فعلى تمرات بس أن خلما يكي وش رجوك إشكان فإن لم يكن حس حسوات من ماء بهنيك أو رجوك دشکان لروی زانستی شو مثلا ما که خورما انسان روجیک تای اور دم گلیتا او پی وستی با او شکره هيا کلا خورما هيا شکری ترنا او شکری خورما زریری بو اینا بیت اما شکری تر زریری بو یبه و یا خورنی زلابه ایوال من خراب او شیرینی من او شیرینی که اخلی ایوال من تای دیگه سر شکری به خلاف بیخو و ایوال من بچی دم کنه به خورما دم کنه ألي رشوش تيك بس بكم تعب لما بعسي علم كان مرجكاني علم ألين لك مرجكاني علم ويشار زي طب هندسة بي زور قرنك ابن تيمية تتبير من لشون يك بعسي علمك الله يبي عالم شار زي علمي فلكي شبيت لشون يك الله بعسي علمي هيئة الشكا رياضيات بطلقوا هنيك العلماء ألين خويندني علم قرسكان وكورياسيات ومنطق هني مسائل قرسي ميرات وهني مسائل من فرض كفاية أبيها بنا أمة أو بيري تيج بيري قول أوش تعني بخوين ودي راسب كابوي بيري تيج بيتو وعلماء فرمني كيقل أوش تعني بيري تيج كاتو خويندني مسألة قرسكان ويكيقل أوش تعني كواكا إنسان حفظي باجبي دوبارة كردنو چن بارک نوی واته انسان اگر بیر دانشه مسئله قرز مسئله بیرکاری حلکا دوباره سه بار مسئله تر بیری تیشه بیری باشه به وکو کسی اکتر نیه که یک جاس خریکی بو طاقتی لینه موازیلیت یا قلب دان الله بخوام با من حلان کنی اما هولی لغلب دان او بیری تیشه به فبویا فایده کانی خورما علم شوینه با کسی اگر شارزای طبی بیه جسه انسان چونه لاشه پیوستی با چیه خورما پیکاتکانی چیه پیوست من با کسی که شارزای با طبه بوی لمن رو هنیک آلین لمعاصرین آلین ابی حالم شارزای فیزیا جبه آلین بشه لفیزیا بزانه استفاده ایلی که بطیفتی هنی علومه یا علمی منطق هنی مباحثه هی براسی حالم پیوستی تی لم زمان بطیفتی تو بردی ملحید بدیتا کمال مسائل کمال مسئله وردد بباسکا أجل شارزان هني المعاصرين بيني ويا متقسم معقول إيش طبعًا عالم علمي في بشارزان وأمجد نوع علماء يكون هبو بس نوع طازة بونه وعني وكوني زل لا سي ابن تيمية بك كاتباسي فلك البوكالي أما فلك ناس كاتباسي الرياضيات البوكالي كذبك وخويني يتر ابن القيم بس نسي كتابة تحفة المودود كان باسي منال البوكان أو سكيدايك والله يجمد يجيني خندو كلية طبي خندو عجيب ود باسك فبويا أوسى عالم معرفي ثقافتي فراوان بو السردمي خومن اللي بلوي زانستكان فراوان بون دنيا قورة بو زانستكان زور بون تخصص دروز بو بسبوري دروز بو هر عالم يكون لبوار يكون بسبوري هي لبوار يكون يتربم شوازنية وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات ما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن في غمره عليه الصلاة والسلام بيش وينيوش بكا بشان خرمايكي ترجوي أشكان أقر نبوايا بشان خرمايكي وشكي كم اگر نبوايا او چن قميك اويد اخوار دوا و بو رجوكي دشكان راه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن باسم كرد لخزمتانا ومجدي مكوتا يدرسي امره خايا بقوري خدي دفارمو وفضل منة مهرباني خوت رحمن لبك وهدايه مندي من قرط بوصل او راس شقامه هدايه في غمركان صديق وشهيد كان وصالح كان دوا بوصلي خايا عفو من كيبل يبرجي خوت نمان بيت بلا يخوت بايمان ونبت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.